الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس جدنا الشيخ الأنصاري قال في رد الثمرة في رد الثمرة قال الشيخ حدث الله روحه قال هيك قاعد أكرر حتى جواب الشيخ الأخوند على الشيخ الأنصاري أبينه. الشيخ الأنصاري قال الصلاة فاسدة على كل التقديرين، يعني سواء قلنا الترك الواجب هو الترك المطلق أو الموصل. إذا كان الواجب الترك المطلق فهذا واضح ولا مو واضح؟ إحنا بعد واضح. ليش؟ لأنه لما أريد أصلي ترك للصلاة سواء موصل أو غير موصل هو واجب، فصلاتي تصير حرام تصير فاسدة، هذا واضح. لكن إذا أردنا نقول الترك الواجب هو خصوص الموصل، هنا شلون تصير الصلاة فاسدة؟ شوف ايش قال لأنه لما أريد أصلي أقدر أقول الترك الموصل واجب يا لا، مو هذا الترك، لا الترك الموصل، كل ترك الموصل بلا إشكال واجب صلي. فإذا صار الترك الموصل واجب عليكم السلام ورحمة الله، نقيب ما راح يصير حينئذ؟ نقيب راح يصير حرام، ترك الترك الموصل حرام. وكلما حرم النقيض فلوازم النقيض، يعني ما يتحقق به النقيض أم تسري إلها الحرم بمن يتحقق إلها النقيض، يعني ترك الترك بمن يتحقق؟ أعد الأمور يتحقق بها الفعل، فراح يصير فعل الصلاة حرام. وإلا إذا كون الشيء من لازم النقيض ما يكفي بالحرمة، لازمه أن لا تكون الصلاة حرام وفاسدة حتى لو بنينا أن الواجب هو الترك المطلق، لأن الترك المطلق نقيضه شنو؟ ترك الترك هو الصلاة، فلا لازم لترك الترك، فلازم يكون نقول الصلاة ليست حرام ليست فاسدة، معنى بلا إشكال نقول فاسدة حرام. فيتبين كون الشيء من لوازم النقيض يكفي في صيرورته حرامان في مقامهم ما تنقول، من لوازم ترك الطريق في موردنا هي الصلاة، فتصير الصلاة حينئذ محرمة. هذا كله فهرة مرت الثاني علما، عليكم السلام ورحمة الله، فهرة مرت الثاني علما لإيراد الشيخ الأنصاري على الثمرة. انت شوف بالله جواب الشيخ الآخر، جواب الشيخ الآخر ترى بسيط ما بي شيء، مو بناءة اللي دي حكى الشيخ الأنصاري، إذا شوي إذا شوي كان صعب بناءة هذا، لا بسيط هذا. شوف الشيخ الآخر شي يقول، يقول أنا خوب لا أقولا على أنه إذا قلنا الواجب الترك المطلق فالذي يصير حرام شنو؟ إذا الواجب العفو، إذا قلنا الواجب الترك الموصي فالذي يصير حرام ياهو نقيضة، مو هيك قلنا ولا نقيضة؟ شنو نقيضة؟ نقيضة الترك الموصي ترك الترك. انت قلت لازم ترك الترك، شنو لازم ترك الترك؟ لازم ترك الترك الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله. انا اقول هذا خطأ، لا لا اصبر، هذا خطأ. ليش؟ الصلاة مو لازم لترك الترك، بل مقارن. مو انت تعرف شنو لازم؟ لازم تعرف شنو معناه ولا لا؟ ها شو يقول؟ لازم خلاص اشرح لك. هذا لازم الذات يعني شنو لازم؟ يعني هذا علة ذاك معلول، او ذاك معلول هذا علة. يا اثنين اثنين معلولات لعلة ثالثة. اه ما يقولون لازم، يا يقولون ملزوم. فيكون لو بيناتهم شنو؟ اه واحد علة واحد معلول، لو اثنين اثنين معلولات لعلة ثالثة. اه ما لازم ملزوم يقولون مولانا. ومعلوم الصلاة هي العلة لازم لترك الترك؟ لا، او يمكن ما صلي، او ترك الترك متحقق. شلون شلون شلون ما صلي وترك الترك متحقق؟ شلون قلنا الفرد الاخر اجيب الفرد الاخر، الفرد الاخر شنو هو؟ ترك المجرد، يعني اقعد اسولف وياكل لا اصلي، اقعد اسولف وقلنا اشرب شكرا. شيء تبين الصلاة مو لازم، بل قالت ما هناك مقارن، مقارن إلا المقارن لترك الترك، للأمور المقارنة صدفة مو لازم. فإذا اتضح أنه ليس بلازم بل مقارن، نحن نقول قاعدة راح نعطيك إياها، هاي قاعدة راح نعطيك إياها، استلمها وخذها. إذا حرم شيء فلوازم ذلك الشيء لا تحرم فضلا عن مقارناته. إذا حرم شيء وذاك الشيء لا لازم، فاللازم لا يحرم فضلاً عن من؟ بالأولى عن مقارن من أحرم. بس أنت هسه الآن لابد لعله هواية تتحجن، تقول المقارن ما يصير حرام، فسلمنا ما يخالف. لازم الحرام ما يصير حرام شلون؟ إذا الشيء حرام إلى لازم، لازم الحرام ما بده يصير حرام. شلون؟ ما يصير حرام. الآخر يقول ما شوفوا به ما يصير حرام، أي بلي. لازم الحرام مو حرام، شكو بي لابد تقول شزينت. إذا لازم الحرام مو حرام يعني شنو؟ يعني يعني شي يصير لازم الحرام؟ شي يصير يعني إذا مو حرام شي يصير؟ يعني يصير يو واجب، يو مثلا يصير شنو مباح مستحب، هاي شلون يصير؟ هاي شلون يصير؟ هو إذا ذنبي تلازم أكو بيناتي، إذا تلازم أكو بيناتهم شلون واحد من عندهم حرام والثاني شنو واجب ومستحب؟ أنت تمشي ليش أقول أنا ولا؟ فالآخر شي يقول؟ يقول أنا أقول اللازم الحرام ليس بحرام، لكن ما أقول أنه يجوز أن يكون واجب يوم مباح يوم مستحب. لا لا لا لا، مستحب واجب مكروه لا لا لا لا، بيجوز ما يجوز، يحكم بحكم آخر غير الحرمة، ما يصير. صحيح مثل ما تقول ما يصير ما يصير، لكن في نفس الوقت أقول ما لازم يحكم بالحرمة، كما دنيش ما يجوز هذا ما لازم ما يحكم بالحرمة. شنو لعلك تقول إذا لا يحكم اللازم بمن؟ بغير الحرمة، لأن راح يصير اختلاف بين المتلازمين في الحكم وهذا ما يجوز. ما محكوم الناس لازم بالحرمة، ما لازم يحكم بالحرمة، شبيه من محكوم؟ يقول هيك أبدا ما محكوم بشيء، ما محكوم بشيء، شكو بيه؟ فقط أقول لك هذا الشيء حرام، أما لازم أصلا ما محكوم بحكمين. ولا بأس ماذا بذلك بس أقول أن السفر الشبهة تجي أنه إحنا عندنا كل واقع لا تخلو من الحكم، فشلون هذا ما محكوم بحكمه؟ هذا في مورد آخر يجاوب عنه، بس أضمه ما عليك شغل بي. هو في مورد آخر هم نحكي فيه ويجيب الإشكال ويجاوب عنه، إذا ما عندنا شغل بي. فالخلاصة اتضح لحد الآن، اتضح لحد الآن أنه بناء على أن الواجب الترك الموصل النقيض يصير حرام، النقيض له ترك الترك، وهذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة حرام، لأن الصلاة لا هي نقيض حتى تصلح ولا لازم النقيض، بعد كرر بل هي مقارن لما هو النقيض. والشيء إذا صار حرام حرمت ما تسري لا إلى لازمه فضلا عن مقارناته، والصلاة في مورد مقارن مو لازم، وحتى لو لازم حرمة ما تسري إلها. ليش؟ لأن جن لازم الحرام ما لازم أن يكون، مو لازم أن يكون حرام، لازم الحرام مو من الحسم أن يكون حرام، بل لازم الحرام لابد أن لا يحكم بحكم آخر غير الحرام، لكن في نفس الوقت مو لازم هم يحكم ديما بالحرام بل يخلو من كل حكم. فإحنا نقول الصلاة خالية من النقيض حرام، لكن الصلاة مو حرام خالية من الحكم، شكوا بها عين عبك لا بأس بذلك ألا أي حرام، بس إحنا نقول الصلاة هي بو لازم النقيض، هي إنما هي ماذا مقارن، فلا بأس النقيض حرام هي مو حرام. هذا إذا قلنا الواجب ياهو، الواجب ياهو ترك الموصل، لكن إذا قلنا الواجب ياهو مطلق الترك سواء كان موصل أو مو موصل، إذا تلابد تتحضر تريد هنا هم تورد العشتاء قلت هنا راح تجي المشكلة، أقول لك أصبر أصبر أصبر، إذا كان الواجب هو الترك مطلقا نقيضة شنو نقيضة نقيضة شنو؟ لا مو ترك الترك، ها نقيضة شنو؟ نفس الصلاة. عجيب ليش؟ يقول عن النقيض هو شنو معنى؟ تعال خلنا حاشد بينات النقيض شنو معنى؟ معاند الشيء الذي يعاند الشيء معاندة تامة قوية ذات نقيض، الوجود الذي يعاند تماما ياهو العدم، فالعدم نقول على انه او لا وجود يقول نقيض. اهنان ترك الصلاة خلينا نشوف في موردنا الذي يعانده تماما، المعاند التام لترك الصلاة ياهو الذي يعانده تماما نفس الصلاة، نفس الصلاة برد معاند تام لترك الصلاة تصير نقيض، تصير نقيض. بالي انت تقول هذا خلاف الاصطلاح، لان بالاصطلاح يقولون نقيض كل شيء رفعه، فهذه الصلاة اصطلاحا ليست لا تسمى نقيض، لان النقيض يكون ضد كلمة ترك، فالنقيض ترك الترك مو نفس الصلاة. بس يقول الاخر انا ما يفعله لانه ترك الترك ويا الصلاة وإن كان مصداق مفهوما مفهومهم مفهومهم متعدد، لكن خارجين حقيقة اتحاد بينهم اتحاد، فإذا حرم ترك الترك حرمت الصلاة، يعني اتحاد أكون خلاص خلاص خلاص. أفعرس الكيا دور لك، يقول الشيخ هناك اذا قلنا الواجب هو الترك الموصل، الترك المطلق الموصل الموصل حق السلامة تصير فاسدة، الاخر قاعد يحكي يقول السلامة تصير فاسدة، يريد الثمرة يصححها، ليش السلامة تصير فاسدة؟ يقول لانه الترك الموصل نقيضة شنو؟ ترك الترك، وترك الترك من مقارناته أصلا، أما ليست من لوازمه. يعني يمكن يتحقق ترك الترك من فرد الآخر وهو الترك المجرد. فإذا صارت الصلاة مو هي نفس النقيض ولا لازم النقيض، احنا نقول حرمة النقيض، حرمة الشيء، حرمة النقيض وهي ترك الترك، لا تسري طلاع اللوازم فضلا عن المقارنات اللي هي صلاة مقارنة، فإن لازم الحرام لا يلزم أن يكون محكوم بالحرمة، بل أقصى ما هناك لازم أن لا يحكم بحكم غير الحرمة، لأنه يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم، لكن في نفس الوقت ما لازم أن يحكم بالحرمة خالي من الحكم. فإذا هجت صلاة يمكن أن تقع صحيحة إذا ما يسريها الحرمة. هذا إذا قلنا الواجب هو الترك الموسى. أما إذا قلنا الواجب هو مطلق الترك، الترك المطلق، فالصلاة تقع فاسدة. لماذا؟ لأن الصلاة، لأنه إذا وجب الترك المطلق نقيض يصير حرام. نقيض الترك المطلق شنو هو؟ نفس الصلاة، يعني هو المعامد الأساسي لترك الصلاة، بل هي اصطلاحا ترك الترك يسموه هو النقيض. طب لا بس احنا نقول ترك الترك خارج المتحد، خارج المتحد ياما هو نفس الصلاة، فإذا ترك الترك صار حرام نفس الصلاة تصير ماذا؟ حرام. نطبق العبارة، قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فرقكوا بين الأمرين، بين أن نقول اتبلي بين إذا قلنا الترك المطلق ماذا هو الواجب، فإن الصلاة تصير نقيضة نفس النقيضة، وبين ما إذا قلنا الترك الموصل هو الواجب الصلاة ما تصير نقيضة ولا لازم النقيضة مصداق إيه هالشيء. فإن هذا قاعد يبين شلون الفرق، فإن الفعل في الأول، الأول يوقف ده السؤال عنك قاعد يجي ترك الموصل، إذا قلنا الواجب هو ترك الموصل نقيضة، شنو نقيضة؟ نقيضة ترك الترك. الفعل لا هو النقيض، لأنه هو نفس ترك الترك ولا لازم بل مقارن للنقيض، فإن الفعل في الأول يعني في الترك الموصل لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض. النقيض شنو هو؟ النقيض شنو هو؟ من رفع الترك، رفع الترك الموصل يعني عدم الترك الموصل، هذا مقارن، لا يكون إلا مقارن. المجامع معه جار هم مقارن عن صفة. طيب هذا الفعل، الفعل قد شنو الفعل؟ الفعل في الأول صلاة، هذا فعل هو صلاة قد تجتمع هو ترك الترك، وقد هذا لا سلامة تشتمع على ترك الترك، كم الذي يجتمع على ترك الترك؟ ترك المجرد، ومع الترك المجرد أخرى. أقول المجامع صفة علما، صفة علما، صفة إعراب، صفة صفة علما للنقيض أو رفع الترك نفس الشيء، لا يكون الفعل الأول لا يكون إلا مقارن لما هو النقيض الذي هو النقيض رفع الترك. المجامع يعني هذا النقيض، يعني هذا رفع الترك الذي يجتمع هذا رفع النقيض، رفع الذي يجتمع هذا النقيض، النقيض الذي هو شنو؟ ترك الترك، يجتمع ويرفع الترك ترك الترك، ويجتمع ويا الترك المجرد أخرى. فإذا صارت الصلاة ليست هي نقيض بل مقارن للنقيض، شو نقول؟ ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى الملازم، إلى ما يلازمه، فضلا عما يقارن أحيانا مثل الصلاة وغيرها مقارن أحيانا لترك الترك. بل احنا قلنا حرمة الشيء ما تسري الى اللازم، بس مو معنى ان اللازم يجوز ان يحكم بحكم اخر. نعم لابد ان لا يكون الملازم محكوما بالفعل بحكم اخر على خلاف حكمه، على خلاف حكم هو حرام، يعني ما يمكن ان تحكم بحكم اخر بالاباحة مثلا او بالوجوب، هالمقدع لا أن يكون محكوما بحكمه، مو لازم هذا أن يكون اللازم محكوم بحكمه، بحكم هو ذاك الملازم الحرام، يعني مو لازم ملزوم شو تسمي الحرام، مو لازم أن يحكم بنفس حكم ذاك أن يحكم بالحرام، لا بل أقصى ما يخلو من كل حكم كده، يعني بلع يحرم بكل حكم لا بأس إذا فإذا هذا وير هاي في الأول. تعال الثاني هنشوف الثلاث الثاني شنو نقارنها من النقيض ونفس النقيض يقول وهذا بخلاف الفعل بخلاف الصلاة في الثاني يعني في التركين مطلق فإن الفعل ولا الصلاة بنفسه يعاند علما نقيض علما للترك المطلق بنفسه ذلك لأن ترك الصلاة المطلق نقيضة جنو ونقيضة الذي يعاند تماما نفس الصلاة يعاند الترك المطلق وينافيه مو أنه ملازم للمعاند ملازم لمنافيه لا هو المنافي مو ملازم للمنافي والمعاند والنقيض معاند ومنافي ونقيض كلها نفس الشيء فلا ولا ليكون يقول سلم سلمنا وتنزلنا وقمنا الصلاة ما يسموها نفس النقيض يعني النقيض ترك التارك هالشيء نقيض كل شغله لكن يقول كما كان الصلاة مطلقة خارج الإمام اللي ترك التارك فلا ولا ليكون يعني الفعل عين ما يناقضه ما يناقضه ما يناقض ما يناقض الترك المطلق بحسب الاصطلاح لأنه عين لأن عين النقيض ترك الترك لو لم يكن عين المناقض مفهوما يعني مفهوم النقيض لا يسوق عليه من حيث المفهوم مفهوم النقيض لا يسوق عليه لأن النقيض جنو والترك فإذا الواجب الترك المطلق النقيض هو شنو ترك الترك مو الصلاة الصلاة لا يسوق عليها مفهوم النقيض يقول لو لم يكن الصلاوية ترك الترك مفهوما ما يصدق عليها على أنه ماذا هي النقيض وهي عين النقيض بعد المفهوم لكنها عين النقيض جنو بعد الخارج عينا وخارجا عطى التفسير عينا خارجا نفس الشيء لكنه يعني متحد متحد معه معه يعني جنو مع النقيض مع ما يناقض عينا وخارجا عطى التفسير عينا وخارجا فإذا بينهما عينية خارجا شنقول إذا صار حينئذ ترك الترك حرام نفس الصلاة راح تصير حرام لأن الاتحاد أكو بين مخارجه فإذا كان الترك واجبا ترك المطلق ترك الترك شو يصير حرام فإذا صار ترك الترك حرام هو متعد إنه يا من يفعل طبعا يصير فعل حرام فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا ليش لأن الفعل متعد هي النقيض هي ترك الترك فإذا صار الترك حرام ترك الترك إذا صار الترك واجب ترك الترك شو يصير حرام فإذا صار ترك الترك حرام لأنه نقي راح يصير نفس الفعل هم حرام أيضا فتدبر جيدا يعني بعد جيدا بعد تأمل بعد بالمطلق ياهو يعني يقول بناء على ترك الموصل لا مو قلت على أن الصلاة شنو قد يصير قد ترك الترك يتحقق بغير الصلاة بالترك المجرد يصير بالترك المجرد يصير اتحاد بناتي معكو لا شو لا اتحاد معكو يمكن ترك الترك يتحقق خارجا بلا شيء بالصلاة فتقول على انه يلزم على صاحب الكفاية ان يقول انه صحيح مو لازم اتحاد بينهما دائما لكن قد يتعدى في صورة اتحاد في الاشكال وجيهم احسنتم لا لا أن يكون مو إلا لا لا لا لا مو إلا غلط غلط هذا ومنها تقسيمه هسه الآن تقسيم خلصنا الحمد لله ذيك المشكلة هسه هذا بعد ما بي مشكلة هذا المقدار اللي دلوقتي عندنا ما بي هذا سهل بعد ومنها تقسيمه هاي منها من يا منهات يا أبو تقسيمات الواجب إحنا سمنا يا مولانا شلنا كلامنا في تقسيمات الواجب ما أدري هو كان ماذا الأمر الثالث تنبيه الثالث في تقسيمات الواجب اذكرنا تقسيم علما إلى الواجب ماذا البلي الغيري والواجب ما الواجب مشروط واجب مطلق واجب معلق واجب منجز الواجب ماذا نفسي وواجب ماذا معلق معلق منجز وغيره نفسي وهذا التقسيم الثالث كان الذي كل حكينا به في المعلق والمنجز اللي جرنا لهنا أو لا الغير والنفس العفو اللي جرنا لهنا في مقدمة الواجب شعر كلامنا هسه التقسيم الرابع بحسب الظاهر هذا في من في التقسيم إلى الأصل والتبعي واجب أصل وواجب تبعي شو الفرق بين الأصل والتبعي يوجد فرقان يوجد فرقان الفرق الأول أنه شنقول الواجب إذا التفت إليه المولى مستقلا، توجه إلى هذا الشيء مستقلا، وأراده بإرادة مستقلة، هو إذا توجه له مستقلا راح يريد بإرادة مستقلة. بس أقوله هو شو وقت يتوجه إلى مستقلة؟ إذا بمصلحة مستقلة نفسية، إذا مثل الصلاة مصلحة نفسية أكو بيها صناعة الفشاوة ممكن، فراح يتوجه إلى مستقلا، فيريد بإرادة مستقلة واقعا. هذا الذي إذا أراده بإرادة مستقلة واقعا نسميه واجب أصلي. وإذا ما توجه لمستقلا، إيش وقت لا يتوجه لمستقلا؟ إذا افترض مصلحة ما شاهد مستقلة، هسه المهم إذا ما توجه لمستقلا فما راح تتعلق بإرادة مستقلة، إرادة اللي تتعلق بإرادة بالتبع بعد، هذا يسموه ماذا؟ واجب تبعي، واجب تبعي. هذا الفرق الأول. أكو فرق ثاني، هذا الفرق الأول يتبناه صاحب الكفاية، أكو فرق ثاني يتبناه منه؟ صاحب القوانين، صاحب القوانين رحمة الله عليه يجعل صاحب القوانين تفرق بحسب اللفظ والإنشاء والدليل، مو بحسب الواقع. يقول المولى لما يريد ينشئ قد يقصد إفادة هذا الشيء مستقلا، فهذا يصير واجب أصلا، هو قد ما يقصد إفادته مستقلا، بالتبع يقصد إفادته، ما عنده شغل بالواقع شنو الإرادة شنو، لا لا في مقام الإفادة بالخطاب. إذا قصد إفادته بالتبع مو بالاستقلال يصير حينئذ واجب تبعي. على التفرقة الأولى اللي يريد التفرقة الآخر بين الخراسانية، على التفرقة الأولى اللي يريد على المدار علينا خمسة فيها تفرقة واقعية بالحال الواقع في عالم الواقع، إرادة المولى تجي بعد مش عنه مرة يتوجه إلى هذا الشيء مستقلا فيريده بإرادة مستقلة، هذا أصل. وإذا لم يتوجه إلى المستقلا لم يرد بإرادة مستقلة بل بالتبع، هذا تبعي. على هذا الفرق أقول، على هذا الفرق هل الواجب النفسي والغيري اثنينات يمكن يكون الأصل تبعي ينقسم إلى الأصل والتبعي؟ لا، يعني الواجب النفسي نقدر نسميه مرة أصلي يصير مرة تبعي، والغير مرة أصلي ومرة تبعي، هيك يصير ولا؟ يقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي اثنين راتب بلي يصير. شلون؟ لأنه بناء على هذا يمكن اثنين العفو بناء على مو اثنينات الاشتباه صار بالحدي، بناء على هذا فقط الغير يمكن يتصف بما بأنه أصل وتبعي، وأما النفسي فدائما أصلي. ليش؟ لأن الغير مرة واقعا المولى يتوجه له بتوجه مستقل فيريد واقعا بإرادة مستقلة، ففي مثل هذه الحالة يكون واجب. ومرة ما يتوجه لمستقلة، ذهاب إلى السوق ما يتوجه لمستقلة فما يريد بإرادة مستقلة، فيصير واجب حينئذ تبعي. فالغير إذن مرة أصلي يمكن يصير كما إذا توجه إلى السوق وأراد الذهاب إلى السوق كما أراد شراء اللحم، فيتوجه له يصير مراد ويريد بإرادة مستقلة يصير ماذا؟ هذا الواجب الغيري يصير ماذا؟ أصلي. وقد ما يتوجه لمستقلة يصير تبعي. هاي شنو الغيري؟ أما النفسي هل يمكن هذا من نحوان فيه؟ يقول وأما النفسي، النفسي ما يمكن أن يصير إلا أصل. ليش؟ لأن النفسي معناه ما ناشئ عن من؟ المصلحة في نفسه، وإذا كان ناشئ عن مصلحة في نفسه، هالمصلحة هي اللي موجودة فيه، تخلي المولى دائما يلتفت إلى هذا الشيء ويتوجه فيريد بإرادة حينئذ مستقلة، مصلحته مو في غيره حتى قد لا يتوجه له، فلازم يتوجه له، لازم يصير أصلي دائما. فإذا على تفرقتنا الواجب النفسي ما يصير إلا أصلي، والغيري قد يكون أصلي قد يكون تبعي. أما على التفرقة الثانية، التفرقة الثانية شنو هي تفرقتنا؟ صاحب القوانين، لا النفسي يمكن يصير تبع الأصلي والغيرها. ليش؟ لأن المدار على عالم الإفادة بالكلام، المدار على عالم الإفادة بالكلام. أنا شلون أفيده؟ قد يكون الواجب النفسي مثل قد أفيده بنفسه بالكلام بالخطاب، فأقول ماذا؟ اشتري لحمة أفيده بنفسه. وقد يفترض على أنه لا أفيده بنفسه، هذا الواجب النفسي لا أفيده بالخطاب بنفسه بالخطاب، أفيد شيء آخر بالخطاب يلزمه هذا الواجب النفسي، كما في دلالة الإشارة. في دلالة الإشارة ما هو هجي ولا في دلالة الإشارة يعني المقصود هو شيء، والوالدات يرضعنه أولادهن حولين، وبعدين آية أخرى أكو ماذا على أن تمام الرضاعة جديد حمله وفصاله 30 شهرا، هي تقول مدة الرضاعة هنا جديد 24، في آية في آية أخرى تقول حمله وفصاله جديد 30 شهر، أقل الحمل جديد يصير 6 شهر. هذا مو مقصود بالإفادة، سأل هذا ما يجيب مثال للواجب النفسي تابع، لا هذا جو مثال الشيء اللي بماذا ما مقصود بالإفادة مستقلة. استفيد من الخطاب الآخر هنا ما تشنده الواجب النفسي قد لا يكون مفاد بالخطاب بنفسه، الخطاب يتكفل بيان شيء لكن لازم ذلك الشيء شنو لازمه؟ هذا الواجب النفسي قد يتشكو به. فيمكن الواجب النفسي قد يصير ماذا؟ أصلي، قد يصير تبعي. الغيري هم كذلك، مرة يصير أصلي إذا أفيد بالخطاب مستقلا، ومرة يصير تبعي إذا لم يفد بالخطاب مستقلا. فهذا افتهمنا، لكن أقول يا تفرقة هي الأصح، الأولى يا الثانية، تفرقة الآخندية يا التفرقة القوانينية. لا الأنسة الشيخ الآخر يقول لا أنا الذي أقول أحسن، مرده يقول لأنه على التفرقة القوانينية، تفرقة صعب القوانين لازمه، إذا الوجود ما استفدنا من اللفظ من الإجماع من عقل من سيرة، فهذا يكون لا أصل لا تبعي، يكون نقول لا فيها تبعي، لأن المدار في الأصول والتبعية عند فاعل القوانين علامة إفادة بالخطاب، يكون خطاب أكو، فإذا خطاب ماكو يكون لا أصل لا تبعي. فالأحسن أنا الذي أقوله أن المدار علامة الواقع الإرادة، إيه؟ ما قصر بالإفادة، إذا كان المنشأ عقل فما إلى معنى إفادة، وما إفادة بعد ما إلى ربه إفادة، إفادات ماكو عندنا بعد إذا كان المدركة العقل أو السيرة أو الإجماع. هذا ما ذكره خلصنا سيدي، بس أنا في التعليق جدا صغير أكو عندي، أظن للآخر فخلي لي يصير، خلي يصير لا أظلي لا تابعت. شنو عندنا آية أو رواية قالت أن الواجب لو أصلي لا تبعي؟ ما عندنا هيك لا أصل لا، إحنا لو بدينا أصلا نشخط هذا من الكفاية، هذا البحث كله نشخط من الكفاية. ليش؟ شنو هذا؟ ما تقول شنو فايته؟ واجب مرة أصله مرة تبع، إذا مرت شنو؟ ها مرت ما تقول شنو؟ ما إلا تمره هيك هيك، واجب أصله واجب شنو تبعي؟ أصلا غلط هم ما تيجي إحنا نتعارك، فالآخر يفعل القوانين يقول شنو معنى التبعي؟ شنو معنى التبعي؟ أنتوا هذا المصطلح فرد لفظة أنتوا جبتوها وتردون تحددون معناها ما له معنى هذا في الشباط هذا. الإنسان دائما لما يحدد فرد شيء لابد ذلك الشيء إلى فرد معنى إجمالا في الذهن في الواقع، ثم نجد التعريفات ونحدد ذلك المعنى الإجمالي المرتكز في موردنا واجب أصل. طبعا إحنا مصطلح جبناه من عندنا نجي نتعارك أنه شنو معناه وهذا شنو ربه من قبيل سفر دياء سيجي فرد واحد يسلم علينا يقول على أنه أقولكم عدي فرد شيء ها نقول له شنو، يقول الواجب إما مطابقي وإما واجب مثلا تضمني، وأنا وياك نجي نتعارك شنو معنى هاي ما له ربط، هذا ما المصلح هو طرحه منه فرد حقيقة واقعية ما أكل معنى هذا المصطلح حتى نجي نختلف بها أنا وياك. فإذا ما ماتت شيء أصلا هذا لا ثمرة له أصلا لا يمكن النزاع فيه إذني وإلى غير نطبق العبارة. بعد ما أكو وقت الذي أفهرس المطلب دور الأخ ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي تقسيم الواجب، يقول والظاهر بعد الكفاية أن التفرقة بحسب واقع بحسب الإرادة، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية وهي في مقام الواقع يعني مقام الثبوت، مقام الثبوت والواقع نفس الشيء، يعني يقول عالم الإرادة عالم الواقع عالم الإرادة عالم الثبوت كل نفس الشيء مولانا. خب بالحال عالم الواقع شلون يصير التفرقة؟ أقول هو ليش الآخر قال ونلاحظ أن هذا الظاهر أن هذا التقسيم بلحاظ عالم الواقع ليش؟ ردا على القوانين يعني بعد شوية يجي يقول لا بلحاظ هذا التقسيم مو بلحاظ عالم الإفادة والإثبات والدلالة، فيريد يقول الظاهر أنه لا تفرق بحال عالم الواقع ومقام حيث يكون الشيء قاعد يبين شلون التفرق بحال عالم الواقع شلون تصير بحال عالم الواقع شلون تفرق ايش الفرق، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة وأطلب مستقل الإرادة طلب نفس الشيء عند الآخر نفس الشيء قلنا مستقلا، فليش أريده مستقلا أطلبه مستقلا لأنه متوجه لأنا مستقلا متوجه للالتفات إليه بما هو عليه يعني بما هو عليه من الملاك من المصلحة أتوجه بل للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه، التفت إلى ما هو عليه من الملاك الذي ذاك الملاك هو الذي يجب أن أريده وأطلبه فأطلبه بعد هذا مثل مش أطلبه بطلب نفساني أو غيري بعد اثنين أطلبه بطلب نفسي أو غيري المهم إذا التفتت له هسه اللي قاعد يتدفع قد واجب نفسي قد واجب غيري، وأخرى شيكو هذا الواجب الواقعي الشيء الواقعي متعلقا للإرادة لكن تبعا لإرادة غيره ما أريده مستقلة ليش تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادة هذا الشيء لازم لإرادة غيره من دون التفات إليه هذا الشيء أنا ما أنتبه حتى أريده مستقلة لا متوجه إلى ذلك الشيء إلى الملازم لعبارة أخرى بل من دون التفات إليه بما يوجب إرادته أنا ما متوجه لماذا أنا ما متوجه له ما ملتفت لماذا مستقلا حتى أريد بإرادة مستقلا من دون التفات إليه بما يوجد إرادته وبرحمه يوجد ماذا أن أريد مستقلا فإرادة تصير ماذا تبعي في الواجب التبعي لا بلحاظ الإصالة هاي لا بلحاظ عطف عنيما أنا ليش بلحاظ والظاهر أن هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الواقع لا بلحاظ رد على الفصول رد على القوانين أقوله لا بلحاظ هاي الإصالة والتبعية مو بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الإفادة لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة يعني في مقام الإثبات إثبات دلالة إفادة نفس الشيء فإنه يكون أقول إذا أريد نفرق بلحاظ عالم الإفادة التفرق شلون الصير إذا أريد نفرق بلحاظ عالم الإفادة التفرق شلون الصير هاي التفرقة هيجي الصير فإنه يكون هاي التفرقة بلحاظ عالم الإفادة شلون الصير هيجي الصير فإنه يكون في هذا المقام يعني في مقام الإفادة أيضا يعني كما في بلحاظ الواقع قلنا على قسمين إهنام على قسمين أيضا فهذا يكون مقصود من الإفادة مستقلا أفيدة بالخطأ وأخرى غير مقصود بها يعني بالإفادة على حدة ما مقصود إلا أنه لازم الخطأ كما هي في دلالة الإشارة ونحو دلالة الإشارة إشلون لازم الخطأ أقل الحمل 6 شهور لازم الخطاب، مو مقصود إثارته مستقلة. مهما قد يكون الواجب ما مقصود إثارته مستقلة، لازم الخطاب قد يكون إيش. وعلى ذلك فلا شبه في انقسام الواجب الغيري، هذا نرجعه ماذا إلى غد، وإن كان شرحنا يبقى التطبيق إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.